بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة السادسة، قال رحمه الله: ومنها إذا أوجبنا الكفارة في وطئ الحائض على المختار فهل تجب على المكره؟ في المسألة روايتان. ومنها طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنها إذا أوجبنا الكفارة في وطئ الحائض على المختار، يعني وهو المشهور من المذهب، فهل تجب على المكره؟ في المسألة روايتان. المشهور من المذهب أنها تجب عليه، وهذا مبني على القاعدة عندهم، وهي أنه لا يتصور الإكراه على الجماع. قاعدة المذهب وجادة المذهب أن الجماع لا يعذر فيه بالإكراه. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يتصور الإكراه في الجماع. كيف ذلك؟ قالوا: لأنه لا جماع إلا عن انتشار، يعني عن قيام للذكر، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي ماذا؟ إيش؟ الإكراه. ولكن القول الثاني في المسألة أن الجماع كغيره، وأنه أن الإكراه كغيره، أن الإجماع أن الجماع كغيره من حيث العذر بالإكراه، وأنه إذا جامع ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ولا يترتب عليه حكم، سواء كان ذلك في وطئ الحائض أو في الصيام أو في الحج أم في غير ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو أكره على الكلام في الصلاة فألحقه بعض أصحابنا بالناس فتكون فيه الروايات التي في الناس. طيب، يقول: ومنها لو أكره على الكلام في الصلاة، يعني تكلم في الصلاة مكرها. وهذا يتصور، يعني لو فرض مثلا أنه كان يصلي وسقط على رأسه شيء، يعني كان يصلي ومروحة سقطت على رأسه فقال أح ورأسه تكلم، هذا مكره أو غير مكره؟ لا، مكره، يعني بغير اختياره، من شدة الألم تكلم. مثل هذا نقول تصح صلاته. فيقول: الحقه أصحابنا بالناس فتكون فيه الروايات التي في الناس. فمن تكلم في صلاته جاهلا أو ناسيا أو مكرها فصلاته صحيحة. أما الجاهل فدليل حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حينما صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام فعطس رجل من القوم فشمته معاوية رضي الله عنه، قال: يرحمك الله. فرماه الصحابة بأبصارهم فقال: واثك لأمياه. فصاروا فجعلوا يضربون على أفخاذهم ليسكتوه. فلما قضى صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الناس لو تكلم في صلاته ناسيا أو تكلم في صلاته مكرها كما سبق فإن صلاته صحيحة، لأن هذه الثلاثة النسيان والجهل والإكراه عذر. والدليل على أنها عذر: أولا قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال عز وجل في المكره: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أو عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهناك أدلة خاصة يعني في الصيام وفي الصلاة وفي غيرها، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال القاضي: بل هو أولى بالعفو من الناس، لأن الفعل لا ينسب إليه بدليل الإتلاف. واختار الشيخ أبو محمد الإبطال بكلامه خلاف الناس، قال: كما لو أكره على زيادة ركعة أو ركن. ومراد الشيخ والله أعلم بالركن الركن الفعلي للقولي. نعم، لأن الزيادة القولية لا أثر لها، يعني على كلامي رحمه الله الركن المبطل هو الركن الفعلي للركن القولي. فمثلا لو أنه قام إلى خامسة أكره وقام إلى خامسة، أو قيل له اركع مرتين أو استد ثلاث مرات، هذا ركن فعلي. أما لو زاد ركنا قوليا، يعني لو قرأ الفاتحة في الركوع أو قرأ الفاتحة في السجود، أكره على أن يقرأها مثلا في التشهد أو نحو ذلك، فالركن القولي لا يضر، لأن جنسه مشروع في الصلاة، جنسه مشروع في الصلاة. فإذا أتى بقول مشروع في غير موضعه ولو عمدا لم تبطل صلاته، لأن الذي يبطل الصلاة عمده هو الذي يغير هيئة الصلاة، والذي يغير هيئة الصلاة الأقوال أو الأفعال. الأفعال. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو أكره على الحدث في الصلاة فإنها تفسد صلاته. نعم. إيش؟ أي في قوله: واختار الشيخ أبو محمد الإبطال بكلامه بخلاف الناس، قال: كما لو أكره على زيادة ركعة أو ركن. يعني ركن مراد ركن فعلي، لأنه أطلق لو أكره على زيادة ركعة أو ركن، فقل أو ركن يشمل القولي والفعلي. فالمؤلف رحمه الله قيد، قال: مراده الركن الفعلي للقولي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو أكره على الحدث في الصلاة فإنه تفسد صلاته. أجاب به القاضي في الخلاف، وذكر معه الإفساد بالإكراه على الكلام في هذا الموضع، وهو مخالف لقوله الأول. وقاس الأصحاب الرواية في من عدم الماء والتراب يعيد كما لو أكره على الحدث في الصلاة، وأجاب بعضهم بأن هذا لا يعذر فيه بدليل من سبقه الحدث. فإذا كان كمن سبقه الحدث فيخرج لنا فيما إذا أكره على الحدث فأحدث الخلاف في من سبقه الحدث إذا تطهر هل يبني أو يستأنف، ولا يجيء لنا قول إنه لا ينتقض، ولا يجيء لنا قول إنه لا ينتقض وضوءه إذا أكره على الحدث، يشعر به كلام لبعض المتأخرين، وإن كان الفعل منسوبا إلى الغير، لأن من سبقه الحدث ليس الفعل منسوبا إليه، وينتقض وضوءه جزما، ولكن الخلاف في البناء والاستئناف. طيب، يقول: منها لو أكره على الحدث في الصلاة فأحدث فإن صلاته تفسد، فإنه تفسد صلاته. وهذا صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولكنه لا يأثم بذلك لأنه معذور، فالإنسان إذا أحدث في الصلاة ومضى فيها نقول إن كان مكرها فلا شيء عليه، لكن عليه أن يعيد الصلاة، وإن فعل ذلك عمدا فهو على خطر عظيم. ولهذا ذهب بعض العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، إلى أن من صلى محدثا عمدا أنه يكفر. قالوا: لأنه إذا تعمد أن يصلي محدثا، لأنه إذا تعمد أن يصلي وهو محدث فهذا نوع استهزاء بالله عز وجل. وقد قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولكن جمهور العلماء وهو المشهور من المذهب أنه لو تعمد ذلك لم يكفر، ويأثم لكنه لم يكفر. ولهذا قال فقهاؤنا رحمه الله في باب نواقض الوضوء: ولا يكفر من صلى محدثا عمدا. قالوا: لا يكفر، ردا على من؟ على مذهب أبي حنيفة. نعم. إذن هنا إذا أكره على الحدث نقول صلاته تفسد، ولكنه لا يأثم بذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا امتنع من أداء الزكاة الواجبة عليه أخذها الإمام منه قهرا، وقامت نية الإمام مقام نيته، هكذا ذكر غير واحد من الأصحاب. وقال أبو الخطاب وابن عقيل: إنما تجزئ ظاهرا ولا تجزئ باطنا كالمصلي كرها. قلت هذا أصوب وصححه صاحب المستوعب والله أعلم. طيب، ومنها لو إذا امتنع من أداء الزكاة الواجبة عليه قال لن أخرج الزكاة، فأخذها الإمام، إذا قيل الإمام أو الحاكم، الفرق بينهما أن الإمام هو من له السلطة العليا في الدولة، هذا يسمى إمام، كالملك عندنا وكالأمير في بعض البلدان كالرئيس. المهم أن الإمام هو من له السلطة العليا في الدولة. أما إذا قيل الحاكم فالمراد بالحاكم القاضي الشرعي. يقول أخذها منه الإمام أو نائبه قهرا وقامت نية الإمام. قول وقامت نية الإمام هذا جواب عن سؤال مقدر، لأنه يقال أليست الزكاة عبادة؟ فكيف تصح مع أنه لم ينوي؟ قال وقامت نية الإمام مقام نيته، هكذا ذكر غير واحد من أصحاب. وقال أبو الخطاب وابن عقيل إنما تجزئ ظاهرا ولا تجزئ باطنا، يعني هذه الزكاة التي أخذت منه تبرأ بها ذمته ولا يطالب مرة ثانية، ولكنه لا يثاب عليها. لماذا لا يثاب عليها؟ لأنه لم يخرجها عن طيب نفس، ولهذا قال تجزئ ظاهرا بمعنى أنه لا يطالب بها، ولا تجزئ باطنا فيما بينه وبين الله لأنه لم يخرجها عن طيب نفس. ولهذا قال المؤلف قلت وهو أصوب، يعني ما قاله أبو الخطاب وابن عقيل، وصححه صاحب المستوعب. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله ودل قياسهم عدم الإجزاء على الصلاة أن الصلاة أصل، وهو أنه إذا صلى ولم ينوي لا تصح بلا خلاف، وإن نوى صحت، ويتجه لنا خلافه في عدم الصحة إذا نوى بناء على ما ذكرناه في مسألة الوضوء. وفرق الأول، يعني لو أكره على الصلاة مثلا، لو أكره إنسان على الصلاة إن نوى الصلاة نية حقيقية صحت، وأما إذا كان قد صلى دفعا لهذا الإكراه فقط فهذه الصلاة تجزئه ظاهرا لا إيش لا باطنا، بمعنى أنه لا يثاب عليها لأنه لم يفعلها لله. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله وفرق الأولون بين الصلاة والزكاة بأن الزكاة تدخلها النيابة، فقامت نية الإمام مقام نية الممتنع كولي اليتيم والمجنون، والصلاة لا تدخلها النيابة فلا بد من نية فاعلها، وفي هذا الفرق بحث. لكن الكلام نحن كلامنا على نية المكلف الذي أكره، إن كان لولا الإكراه لم يفعل لم يثب. أما مسألة الإجزاء فعندنا أمران، إجزاء في الظاهر وإجزاء في الباطن. فالحكم الظاهر في الدنيا نقول هي مجزئة سواء صلاة أم زكاة، ولكن الحكم الباطن الذي بينه وبين الله عز وجل إن كان قد فعل هذه العبادة يعني لا عن طيب نفس وإنما دفعا للإكراه ولولا الإكراه لم يفعل فإنه لا يثاب عليها. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله ومنها إذا أكره الصائم على الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات خلى الجماع فإنه لا يفطر، سواء أكره على الفطر حتى دائما سواء تكون مرفوعة إلا في مواضع قليلة، كل ما جاءت سواء أرفع. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به بأن صب في حلقه الماء مكرها. وفي الرعاية لا قضاء في الأصح، وقيل يفطر إن فعله بنفسه كالمريض. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ومنها إذا أكره الصائم على الأكل والشرب، والإكراه على الأكل والشرب أو على المفطر له صورتان. الصورة الأولى أن يفعل ذلك به كرها كما لو أمسكه شخصان وصب الماء في حلقه، على إيش؟ أكره على فعل به المفطر كرها. والصورة الثانية أن يفعل ذلك بنفسه، يعني يقال له مثلا كل هذا الطعام أو اشرب هذا الشراب وإلا فعلت بك كذا وكذا. إذن عليك الإكراه له صورتان أشار إلى المؤلف رحمه الله. الصورة الأولى أن يفعل به المفطر كرها كما لو صب الماء في حلقه، والصورة الثانية أن يكره على أن يفعل المفطر بنفسه، ولهذا قال سواء أكره على الفطر حتى فعله، هذا فعل المفطر بنفسه، أو فعل به بأن صب في حلقه الماء كرها. وقول المؤلف رحمه الله خلى الجماع، استثنى الجماع لما سبق من أنه لا يتصور الإكراه فيه، وسبق لنا أنه كغيره. فعلى هذا إذا أكره الصائم على فعل المفطر سواء كان أكلا أم شربا أم جماعا فإن صيامه صحيح. نعم لا الناس ضعيفة، هو قيل افعل وإلا قتلتك مثلا هدده، فالمهم أن الإكراه عليه كغيره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها إذا أكره المعتكف على الخروج من المسجد فإنه لا يبطل اعتكافه ولو خرج بنفسه، وجزم صاحب المحرر لا ينقطع تتابع المكره، وأطلق بعضهم فيه وفي الناس وجهين. طيب يقول ومنها إذا أكره المعتكف على الخروج من المسجد يعني لغير حاجة أو ضرورة فإنه لا يبطل اعتكافه ولو خرج بنفسه، وذلك لأن هذا الخروج بغير اختيار منه، كما لو مثلا طرده شخص من المسجد أخرجه كرها وهو معتكف فإنه لا يزال على اعتكافه. قال وجزم صاحب المحرر لا ينقطع تتابع المكره، كما لو قال لله علي نذر أن اعتكف 10 أيام متتابعة، وفي أثناء اعتكافه جاء شخص وطرده من المسجد نصف يوم أو يوما كاملا ثم رجع إلى المسجد، فهل يقضي هذا اليوم؟ نقول لا، لأنه بغير اختيار من هذا معنى لا ينقطع تتابع المكره. أحسن الله لي. قال رحمه الله ومنها إذا أكره على الجماع فجامع فإنه يجب عليه القضاء والكفارة، هذا ظاهر المذهب. ونقل ابن القاسم كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة، وهذا القول هو الصحيح، فيدخل في ذلك الجماع. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال الأصحاب وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه. قال ابن عقيل في مفرداته الصحيح في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفسدان، فأنا لا يفسدان أحسن لا يفسدان فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل وفي الأكل رواية من الوطء، انتهى. يعني يقيس هذا على هذا وهذا على هذا، لأن التخريج يقيل يتخرج، التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم كالقياس، هذا معنى التخريج، نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وقيل يقضي من فعل لا من فعل به من نائم وغيره. ومنها إذا أكره الحاج على الوطء قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه، هذا هو المنصوص عن أحمد الذي نقله الجماعة وحكي عن طيب أحمد. هذا مبني على أن الجماع ليس عذرا، وقول المؤلف رحمه الله قبل التحلل الأول احترازا مما لو كان بعد التحلل الأول، فإذا كان بعد التحلل الأول حتى ولو كان عمدا لم يفسد النسك، فإن النسك لا يفسد، فالنسك إنما يفسد إذا كان الجماع قبل التحلل الأول، وأما إذا كان جماعه ولو عمدا بعد التحلل الأول فإن يكون محظورا من محظورة الإحرام، بمعنى لا يفسد النسك، ولكن يلزمه أن يجدد إحرامه، أن يجدد إحرامه إن لم يكن قد طاف طواف الإفاضة. ومعنى تجديد الإحرام أن يخرج إلى الحل ثم يرجع ويطوف، نعم، ليطوف طواف الزيارة محرما. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وحكي عن أحمد رواية لا يفسد، واختارها أبو العباس. من أبو العباس؟ سلام. أي بن تيمية كنية، لكنه ليس له ولد، ولهذا ذكر بعض المشايخ أنه يعني ذهب إلى دمشق في وقت قديم، فكان عند المسجد الأموي أو قريبا منه ناس يزورون، يعني الذين يأتون إلى مدينة دمشق مثلا يتمشى، يعني مثل ما تقول هذا مرشد سياحي. فقال له: هذا قبر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قبر ابنه أبو العباس. وسمع أن يقول أبو العباس، فقال: هذا قبر شيخ الإسلام، وهذا قبر ابنه العباس. فقال له شيخ الإسلام: لم يتزوج، من أين أتيت له بولد؟ نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما المكرهة على الوطء في الحج والصيام، إذا أفسدنا حجها وصيامها فهل تجب عليها الكفارة في مالها، أو لا يجب عليها شيء من ذلك، أو يجب على الزوج أن يتحملها عنها، على ثلاث روايات؟ طيب، المكرهة على الوطء أصح أنها لا شيء عليها، لا شيء، إذا أكرهت على الوطء في الحج أو في الصيام لا شيء عليها، ولكن على القول، وإن كان ضعيفا، على القول بإيجاب الكفارة، فالكفارة إذا كانت مكرهة تكون على الزوج، لأنه هو الذي تسبب فالإتلاف والإفساد منه. نعم. خلصنا القاعدة؟ لا، وتأول. إذا قلنا على القول بأن الآن المكره والمكرهة في الصيام وفي الحج لا شيء عليهما، ولا يفسد الجماع، ولا تفسد العبادة صياما كانت أم حجا بالجماع. لكن إذا على القول الثاني، وأن الجماع مفسد، إذا أكرهت الزوجة، إذا قلنا إنه تجب عليها الكفارة، فعلى من تكون؟ هل تكون عليها أم على الزوج؟ نقول القياس والمتعين أن يكون على الزوج. نعم، لو كانت مختارة واضح، لكن إذا كانت مكرهة فالكفارة تكون عليه، لأن الإفساد والإتلاف من قبله، فهو الذي يتحمل. نعم. إذا كان إيش؟ الزكاة إذا اختلطت بالماء تتلفه. أصبر، شلون إذا اختلطت بالماء تتلفه؟ أصلا ما طلعها. إيه. طب يجلون يخذلون ولا يرون؟ لا، حق الفقراء. إيه، الزكاة فيها حقان، حق لله وحق الفقراء. حق لله أنك تتعبد لله، وحق الفقراء، فإذا امتنع من أداء حق الله أخذت لحق الفقراء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقال في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيما منع الزكاة، قال: فإن منعوا فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فالزكاة تؤخذ، حتى لو قال أنا لن أزكي أو نحو ذلك، نقول ذمتك فيما بينك وبين الله لا تبرأ، لكن الفقراء لهم حق. نعم. وتأول في منتهى الغاية. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتأول في منتهى الغاية الرواية الأولى على أنها ترجع بها على الزوج. والفرق بين الجماع وغيره أن الجماع ينزل منزلة الإتلاف، ولهذا يستوي عمده وسهو بخلاف غيره، وفيه بحث. وقال في الروضة: المكرهة على الوطء يفسد صومها، ولا يلزمها كفارة، ولا يفسد حجها، وعليها بدنة. وما قاله فرق بين متماثلين، والله أعلم. طيب، يقول: الفرق بين الجماع وغيره أن الجماع ينزل منزلة الإتلاف، ولهذا يستوي عمده وسهو. محظورات الإحرام فيها ما يعذر بالجهل والنسيان وما لا يعذر، فما فيه إتلاف مثل التقليم والوطء وقتل الصيد يستوي فيه العامد وغير العامد، وما لا إتلاف فيه مثل لبس المخيط والطيب يعذر فيه بالجهل والنسيان. هذه قاعدة المذهب، والصواب أنه لا فرق. الله أعلم.